بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب القرض. القرض لغة القطع، يقال قرض الشيء يقلبه أي قطعه. وهذا المعنى اللغوي ملاحظ في المعنى الاصطلاحي، لأن المقرض يقرض شيئا من ماله، يقرض يعني يقطعه، فيأخذ شيئا من ماله ويملكه لغيره. أنت في القرض تملك المقترض، فإذا كنت قد ملكته شيئا من مالك فقد قطعت شيئا من مالك. إذا المعنى اللغوي الذي هو القطع ملاحظ أيضا في المعنى الاصطلاحي. فالقرض لغة القطع واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال. يبقى ليس قاصرا على النقود الذهب والفضة، إنما إيه؟ المال، دفع مال لابد فيه من الدفع، تمليك لابد فيه من أن يكون مالا. ولهذا سيأتي أن كل ما جاز بيعه جاز قرضه إلا بني آدم. يبقى دفع مال لمن ينتفع به، لما قال دفع مال شمل ذلك العارية والهبة والقرض، لأنك في العارية تدفع مالك وفي الهبة تدفع مالك أيضا لشخص. فقال لمن ينتفع به ويرد بدله، لما قال ويرد بدله خرجت العارية وخرجت الهبة، أما الهبة فلا ترد أصلا، وأما العارية فإن بيرد عينهم. يبقى دفع مال لمن ينتفع به هذا يدخل فيه القرض والهبة والعارية. قال ويرد بدله، أخرج لنا يعني صبر، هذا فصل، أخرج الهبة والعارية وبقي معنا القرض. طيب، قال وهو مندوب. لاحظ الآن عبارة الشارح، قال وهو جائز بالإجماع وهو مندوب. كيف نجمع بين هذين؟ المؤلف الحجاوي في الذات قال وهو مندوب، الشارح قبل هذه الكلمة مباشرة قال وهو جائز بالإجماع. هل هناك تناف بين أن أقول هذا جائز ثم أقول هذا مندوب؟ لا، احنا قلنا الجواز يطلق بمعنى واسع فيشمل ما سوى الحرام، يعني حتى المكروه، ويطلق فيشمل ما سوى المكروه والحرام، يعني على الايه؟ على الواجب والمندوب والمباح له في شرط الطرفين. فالجواز هنا بالمعنى الاعم الذي يقول الذي يراد به ان هذا العقد ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه. واما حكمه تفصيلا فهو مندوب في حق من؟ في حق المقرض. فقد يقال ايضا ان المؤلف الحجاوي يتكلم على حكمه باعتبار المقرض، واما الشارح فيتكلم على حكمه من حيث هو، يعني يكون هو عقد جائز. طبعا لا يراد بالجواز هنا اللزوم، يعني اللي هو قسيم اللزوم، يعني جائز ولا لازم. لماذا؟ لانه لازم في حق من؟ حق المقرض. المقرض ممكن يرد، لكن انت اذا اقرضته فتيجي تقول له ما اعطيته مالا اعطني عين مالك. ليه؟ لانه ملكه، وكما سياتينا ان شاء الله هو يتم بالقبول. اذا تم بالقبول وقبضه المقترض صار لازما، اذا لا يراد بالجواز هنا اللزوم، وانما قد يكون لا يراد بالجواز هنا ما يقابل اللزوم، قسيم اللزوم، وانما اراد الشارح احد امرين: اما بيان انه جائز في الحكم التكليفي بالمعنى الاعم الذي يشمل المندوب وغيره، او اراد انه جائز من حيث هو، يعني ليس منهيا عنه. ثم بين المؤلف يعني الماثل الحجاوي حكمه باعتبار احد الطرفين وهو المقرض، إذ هو مندوب في حق المقرض، أما في حق المقترض فمباح. قال وهو مندوب. ودليل الندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وفي الحديث أيضا الصدقات بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. ولهذا قال بعض العلماء أنه أفضل من الصدقة إذ لا يقترض إلا مفتاد، لأن المقترض عارف أنه هيرجع المال يعني بدله، أما من أفضل الصدقة لا يرد بدله. إذا لا، لأنه لا يقترض إلا مفتاد، فهذا فيه فك كرب وإعانة مسلم وقضاء حاجة للمسلم، فلهذا كان فيه فضل عظيم. لكن أفادنا المؤلف أيضا أنه ليس واجبا، فلو جاءك شخص يقترض منك وأنت قادر فلا يلزمك حيث الوجوب، لكن يبقى أنه مندوب، فإذا سئلت القرض فلم يقرض فلا إثم عليه، لكن نقول له يندب أن تقرضه إذا كنت قادرا. يعني لا يجب على الإنسان شيء في ماله إلا بدليل، ولا دليل على وجوب ما زاد على الزكاة في الجملة، ما زاد على الزكاة. فالفرض إحسان وتفضل، ينبغي الإنسان ألا يحرم نفسه أجره إذا كان قادرا عليه. وفي هذا الزمان حقيقة تجد كثيرا من الناس قد يلجؤون إلى الربا، إلى التعامل بالربا، بسبب أنهم لا يجدون من يقرضهم. كم سئلت، طبعا كم سئلت أنا شخصيا من مالي، وكان الجواب ليس عندي مال حقيقة، ليس عندي مال أقرضه، لكن كم سئلت فضلا عن هذا عمن يريد أن يقترض لحاجة ماسة فلا يجد من يقرضه، فماذا يفعل؟ أحيانا يقول لك السائل ليس أمامي إلا الاقتراض من البنوك. تقول له أحد يقرضك قرضا شرعيا؟ يقول ما فيش، لا سبيل إلا أن أقترض من البنوك. وهذه مسألة حقيقة، يعني ينبغي على أصحاب الأموال أن يتقوا الله عز وجل وأن يفرجوا كرب إخوانهم. بعض الناس يقول لك سيضيع المال، الناس ما بتفرجعش الفلوس. فإذا كان هذا المال ليس مؤثرا عليك نقصه، فلماذا تمنع حتى لو لا يرد المال؟ اجعل لك فيه نية، يعني افرض ان هذا انت تنوي به سد باب الحرام عمن تثق بدينه. انا قلت اخذ كل احد، لكن شخص متدين او ظاهره التدين، فانت فكت بالاسباب في التوثق، ولكن مع ذلك هب ان المال لن يرجع اليه لسبب او لاخر، افلس الرجل، جحد، اي يعني اي سبب من الاسباب، فلا ينبغي للانسان ان يضيع هذا الاجر اذا لم يكن محتاجا الى المال الذي اقرضه اياه. هناك اناس اموالهم لا تنقص بل يقرضك الفا او عشرة الاف او مائة الف حتى. انا اعرف اناسا لو اقرضوا مائة الف لا يؤثر فيهم شيئا، ثم هو قد لا يقرضك مائة جنيه لو سألته، شيء عجيب جدا يعني. فهؤلاء يجب عليهم ان يشكروا الله عز وجل على ما انعم به عليهم، ومن تمام الشكر أن يفرجوا كروب إخوانهم، لهذا يندب في حقهم ويؤكد في حقهم أقرضوا إخوانكم المحتاجين. كم من إنسان قد يخرج من بيته ليس عنده مال، ليس لا يستطيع دفع الأجرة، لا يستطيع إكمال أقساط، يقع في ضرر شديد إذا لم يجد من يقرضه، فأحيانا يلجئونه إلى الاقتراض من البنوك أو اقتراض من غير البنوك لكن بطريقة ربوية. فالحقيقة ينبغي أن يعني يوصى إخواننا الأغنياء بأن يقرضوا الفقراء والمحتاجين، وهو مندوب. طيب، أما في حقي مندوب أي في حق المقرض، وأما في حق المقترض فهو مباح ولا يدخل في. لماذا يقول مباح؟ لأن القرض أنت تسأل الناس مالا، ومعلوم أن سؤال الناس أموالهم منهي عنه، ولهذا قالوا لا يدخل في المسألة المكروهة. ما دليل إخراجه من المسألة المكروهة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، ومن حيث المعنى فإن المقترض فيرد بدل ما أخذ، يعني لم يسأل مالا ليأخذه أخذا محضا، وإنما سيأخذه ويرد بدله، فليس من المسألة المكروه. قال: وما يصح بيعه صح قرضه. وما يصح بيعه يعني من النقود وغير النقود من العروض يصح قرضه، فيمكن أن تقرض شخصا بيتا، صح؟ يمكن أن تقرض شخصا سيارة، وأن تقرض شخصا ملابس، وأن تقرض شخصا قلما وهاتفا، كل ما يصح بيعه يصح قرضه. وأن تقرض شخصا مالا، مال بالمعنى العرفي يعني، عرفنا احنا المال هو الايه؟ طبعا أخص من كلام الفقهاء كما علمت، المال في عرفنا أخص من المال عند الفقهاء، المال عند الفقهاء كل عين مباحة النفس من غير حاجة. أما المال في عرفنا فالفلوس، الفلوس عندنا غير الفلوس عند الفقهاء، لابد من ضبط هذه الأمور. فكل هذا سبق ذكره مرارا. مقصود أن المال يصح قرضه، أعم من أن يكون نقودا، المال عند الفقهاء يصح قرضه، أعم من أن يكون نقودا أو غير نقود. فتقرض نقودا وتقرض أشياء أخرى غير النقود، كل ما الضابط، كل ما صح بيعه صح قرضه. وحينئذ فلا يصح أن تقرض شخصا خمرا، ولا أن تقرض شخصا دما، ولا أن تقرض شخصا كلبا. ليه؟ لا يباح له، فلا يصح بيعه ولا يصح قرضه. وما يصح بيعه صح قرضه إلا استثنى، إلا بني آدم، الاستثناء معيار العموم. إذا هذا الحكم عام في كل ما يصح بيعه إلا ما استثناه المؤلف بقوله بني آدم، إلا بني آدم. هل يباع بنو آدم حتى صح قرضهم؟ فكح محمد، إلا بني آدم، هل يباح بيع بنو آدم؟ هل يباح بيع بني آدم حتى يباح قرضهم؟ أي طبعا رقيق، رقيق، يراد بهذا العبيد والإماء، يصح بيعهم لكن لا يصح قرضهم، أما الأحرار فلا يباعوه. إلا بني آدم يعني فلا يصح قرضهم. طيب، يشترط في القرض، ولم يذكره المؤلف لكن ذكره الشارح وهو مهم، يشترط معرفة قدر القرض ووصفه. يقدر القرض إذا كان مكيلا أو موزونا أو مدروعا أو معدودا، يقدر بمكيال معلوم أو ميزان معلوم ونحو ذلك. ويشترط أيضا معرفة وصفه، وصفه، وصف هذه الدنانير أو الدراهم، مثلا جنيهات، جنيه إيه يعني، استرليني ولا مصري، دينار كويتي ولا غيره. المهم لابد من معرفة قدره ووصفه. نعم، لا يصح، لا يستثنى من هذا شيء الا ما ذكره في المقنع من الجواهر ونحوها، لكن الصحيح ماذا؟ من استثناء بني ادم فقط. نعم، يجوز. قال: وان يكون المقرض ممن يصح تبرعه. هذا ايضا شرط، الشرط الثالث على القدر والاصل، ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه. ممن يصح تبرعه فلا يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم. ليه؟ لأنه يجب أن يتصرف له بالأحظ ما فيه له فيه مصلحة، ولا ناظر الوقف ولا المكاسب ونحو هؤلاء ممن لا يصح تبرعهم. ليه؟ لا، المراد هنا الحظ في الدنيا، ولهذا حتى في الدنيا مش في الآخرة، ولهذا حتى في الأضحية لا يضحي له ويخرج زكاة المال فقط، لا يتصرف له بالمصالح الأخروية، لأن هذا لا يلزمه، وإذا كان لا يلزمه فهو الذي يختار. إذا كان له الاختيار، أنت ولي في حفظ ماله دنيويا، أما في الأمور التي سيأثم إن لم تفردها فهذا لابد فيه من الإفراد. لو فرض ان هذا المال لا سبيل الى حفظه الا بهذه الطريقة، لكن لا تصور هذا، لانه قد يعطيه لشخص الظاهر انه ملكه اياه مثلا ولم يأخذه، لكن لا تصور ان لا طريقة الى حفظ المال الا بالقرض. ممكن يكون في صورة يعني يظهر صورة انه اخرجه عن ملكه، او ان هذا المال ليس لفلان الا انه له بالحقيقة، لكن لا يقرضه. قال ويملك بقبضه، ويملك اي القرض بقبضه، يملك لمن؟ للمقترض. اما المقترض ماله اصلا يملكه، يعني يملك المقترض القرض، يعني المال المقترض بقبضه، يعني كما ان الهبة تملك بالقبض فكذلك القرض. لكن قال الشارح ويتم بالقبول، يعني يتم عقد القرض ولا يملك إلا بالقبض، يتم عقد القرض بالقبول ولا يملك إلا بالقبض. متى يصير لازما؟ هو تم بالإيجاب والقبول، تم بالقبول، متى يصير لازما بالقبض؟ يبقى لا يفهم من تمام العقد الملكية، الملكية واللزوم إنما تكون بالقبض، ويملك بالقبض ويتم بالقبول. يبقى متى يكون لازما؟ متى يملكه المقترض؟ مش بالقبول، ومن بإيه؟ بالقبض. وحينئذ فإذا قبضه، قال الشارح وله الشراء به من مقرضه. وله ضمير يعود على من؟ مقترض. وللمقترض الشراء به، ضمير يعود على القرض. عين المال من مقرضه، ضمير يعود على إيه؟ ليه من مقرضه؟ مقرضه هي الهاء ايه يعني؟ الهاء دي يعني تعود على القرض ولا على المقترض؟ من مقرض المقترض المال. يبقى وله اي للمقترض الشراء به اي بالقرض من مقرضه اي ممن اقرضه، والهاء تعود على يعني مفعول، تعود على المقترض اقرضه ايه؟ القرض، فله الشراء به من مقرضه. يعني الآن لو أني أقرضتك 100 جنيه مثلا، تروح أنت عندك 100 جنيه دي تقول لي اديني بيها مثلا شيء، أي شيء أبيعه نفسي، تشتري بهذه 100 مني شيئا، هل يجوز؟ نعم. لماذا؟ لأنك ملكتها وصارت لازمة بالقبض، وله الشراء به من مقرضه. وأيضا لا يملك المقرض أن يسترجع، بعد ما أخذه وقبضه لا يملك المقرض استرجاع القرض. لماذا؟ لأنه لازم من جهة من؟ من جهة المقرض. لماذا؟ قلنا في أول الكلام إنه عقد جائز ليس المراد به مقابل اللازم، بل هو لازم في حق المقرض بالقبض، ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه. يتفرع على أنه يملك بالقبض أنه لا يلزم رد عينه، لا يلزم، لكن هل يصح؟ نعم يصح رد عين. يعني أعطيتك 1000 جنيه، هذه 1000 ممكن ترد عينها، لكن لا يلزم. وليس من حق المقرض أن يقول أعطني عين 100 أو 1000 التي أعطيتك إياها، وإنما يأخذ بدلها، والبدل أعم من أن يكون مثلا أو أن يكون متقوما. فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته. بل يثبت بدله ضمير يعود على القرض، بل يثبت بدل القرض في ذمته أي في ذمة المقترض، بل يثبت بدل القرض في ذمة المقترض، يثبت في ذمة المقترض. شوف قال بقى حالا، يعني حال كونه حالا ولو أجله، يعني فلا يتأجل بالتأجيل. أجله فيه ضميران، ضمير رفع وضمير نصف. ضمير الرفع فين؟ فالشاذ غير الهاء بس، فين الضمير بقى؟ ضمير الرفع مستتر تقديره هو يعود على المقرض، والهاء ضميره نصب يعود على من؟ ها؟ على القرض. يعني ولو أجل المقرض القرض فإنه يثبت في ذمة المقترض حالا. فاهمين يا اخوانا؟ ولو أجل المقرض القرض ثبت في ذمة المقترض حالا. يعني ايه؟ يعني انا المقرض اعطيتك 1000 وقلت لك بعد سنة اخدها منك، يثبت هذا القرض اللي هو 1000 في ذمتك أيها المقترب الآن، مش بعد سنة. فلا يلزم رد عينها، هنقول يثبت بدلها. يعني مرة تديني الألف دلوقتي ماليش دعوة، بعد سنة تديهالي بس إيه؟ لا يلزم عينها. ممكن تروح تقترض من واحد تاني مثلا، ممكن تديني غيرها، تبيع شيئا وتعطيني. ولا أملك أن أقول أعطيني عين الألف. ليه؟ لأنك ملكتها. لكن يثبت بدل الأمر في ذمتك الآن حالا ولو أبدلناه. هذا المذهب. حتى لو طلبه الآن قبل موعد المتفق موعد السداد أو موعد المتفق عليه. واختار شيخ الإسلام وغيره ومذهب مالك وطائفة من السلف كما ذكره البخاري في صحيح أنه يتأجل بالتأجيل، يعني فلا يملك المطالبة، وعليه عمل الناس. احتجوا بهذا، عليه عمل الناس. لكن المذهب عشان تعرف المسألة فيها خلاف، أنا أقول هذا عشان تعرف المسألة فيها خلاف، وإن احنا ماشيين عن مذهب لا نخالفه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، يعني المقرض. دليل المذهب أنه عقد، دليل مذهب القياس، قالوا هو عقد منع فيه من التفاضل، ينفع ترد أكثر مما أخذت، اشترط هذا لا، هل يصح اشتراط هذا؟ لا يصح، عقد منع فيه من التفاضل كمنع فيه من الأجل. كالصرف. ولهذا قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده. الإمام أحمد يقول إيه؟ القرض حال ثبت في ذمتك وينبغي أن يفي بوعده، ينبغي أن يؤجل، يعني استحبابا يعني مش وجوبا، ينبغي أن يفي بوعده. ونحن إذا قلنا من حيث المعنى لو لم أقرضك ابتداء ماذا كان يحصل؟ إيه؟ لا لا لا خلصتك ابتداء، انت قلت لي هات 1000 جنيه وقلت لك مش هديك. هل يلزمني شيء؟ طب اديتها لك انا عاوز فلوس حق. ما الذي يلزمني؟ اقول من حيث المعنى ما الذي يلزمني؟ عشان تتفقين على ان ينبغي ان يفي بوعده. ما الذي يلزمني ان انتظر سنه؟ ده احسان محض ولا يصح قياسه على الهبه. ليه؟ لأن هنا يحرم الرجوع فيها، احنا قلنا القرض لما قلنا ويرد بدله أخرجنا الإيه؟ الهبة. فهذا تبرع مني، تبرع. فما الذي يلزمني أن أظل سنة كاملة أنتظر؟ أنا بقول للنفس وهو مش لزوم، هذا إحسان وليس لزوما. لماذا؟ لأنه تبرع محض وليس تمليكا مؤبدا، بل تملكه وترد بدله. لازم القبض صحيح، لازم بمعنى ايه؟ نتيجة اللزوم اني لا اخذ عين المال، ولكن ثبت الان في ذمتك، ولا يثبت بعد سنة بل ثبت الان. فعلى كل المذهب الذي لا نخالفه حتى لو عملته ايه يعني؟ انه يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. فإن رده المقترض الضمير في قول ثاني، نعم انه يلزم المذهب طبعا ومذهب مالك. فإن رده المقترض لزم قبوله، رده الضمير يعود على القرض. فإن رد القرض المقترض رده يعني ايه؟ يعني رده بعينه مش بدل، مش بدل له، رد القرض اي رد عينه لزم قبوله. الآن أعطيتك ألفا فجئت ترد إلي عين الألف، ترد إلي عين الألف نفس الألف ليس بدلها، يعني ليس ألفا أخرى، فهل يلزمني قبولها؟ يقول المؤلف صاحب الزاد يلزمني، أي يلزم المقرض قبولها. لزم المقرض قبوله أي قبول القرض الذي رد بعينه، لكن هذا العموم فيه تفصيل، فيه تفصيل بين أن يكون مثليا وأن يكون متقوما. ولهذا كانت هذه المسألة مما خالف فيه الزاد معتمد المذهب. هذه المسألة تعد من المخالفات. لماذا؟ لأن أما كونه مثليا فلا إشكال في أنه يلزمه قبوله لأنه رده على صفته، وأما كونه متقوما فإنه فيه قولان في المذهب. قول الأول يلزمه قبوله وهو ظاهر كلام المؤلف هنا وظاهر ما في المقنع أيضا، والقول الثاني وهو الصحيح في المذهب أنه لا يلزمه قبوله إذا كان متقوما لا يلزمه قبوله، بل له أن يطالب بالقيمة. وما المثلي؟ المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. ده ضابط المثل. إيه هو المثلي؟ كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. فغير المكيل والموزون ليس مثليا، وما كان مكيلا أو موزونا، يعني مثلا معدود المزروع لا يصح أن يكون مثليا، بل المكيل والموزون ولا بد أن يكون مما يصح السلم فيه. فإذا كان لا يصح السلم فيه فقد سبق تفصيل ذلك في باب السلم، فليس مثليا. وأن لا يكون فيه صناعة مباحة، إذا صنع الحديد وموزون على هيئة أواني مثلا لصناعة مباحة ولا لا؟ فليس مثليا. هذا المذهب. يبقى المثلي ما كان مكيلا أو موزونا لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. فإذا رددته رددت عينه عين القرض المثلي لزمني قبوله، لازم المقرض قبوله إن كان مثليا لأنه رد على صفته. قالوا سواء تغير فعله أو لم يتغير. ما يقول لك هات لي مثله هتروح تشتري واحد أغلى. لا، قالوا سواء تغير سعره أو لم يتغير، يعني زاد السعر نقص السعر، فيلزمه أخذه إلا إذا تعيب. فإذا كان متعيبا فلا بد من أن تشتري مثله أو أن تعطيه مثله. وإن كان متقوما فظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه قبوله. إذا كان القرض متقوما ليس مكيلا أو موزونا يصح السلم فيه، وفيه صناعة وليس فيه وفيه صناعة مباح. يعني إذا مثلا أعطاك مزروعا أو معدودا فهل يلزمك أن تأخذ عينه إذا رده إليه؟ ظاهر كلام المؤلف نعم يلزمك أن تقبله، والصحيح من المذهب أنه لا يلزمك، بل لك أن تطالب بالقيمة حال كونه متقوما. ثم قال وإن كانت الدراهم، وإن كانت مكسرة، أي وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها، إن كانت النقود التي وقع القرض عليها أقرضتك نقودا نقودا فكانت مكسرة، مكسرة يعني فكة، يعني مثلا هذا الدرهم يكسر إلى أربعة أرباع ويكسر إلى نصفين. فإذا كانت الدراهم مكسرة، يعني مكسرة يعني ليست قطعة واحدة بل أجزاء، جزئة أجزاء. يعني الدرهم هذا مثلا قطعة، ما نحن تصورينها زي ما تتلوش قطعة في الضيق، قد يكون هذه القطعة إذا كسرتها نصف نصفين كسرتها إلى أربعة كل جزء منها يؤدي قيمته ربع العملة الفضية، فهو قطعة واحدة ممكن نخليها أربعة، إذا الربع منها بربع الدرهم والنصف نصف الدرهم. إذا كانت مكسرة كسرناها، يعني لم تكن قطعة واحدة بل كانت مكسرة إلى أجزاء، أو فلوسا، كانت فلوسا، كانت الدراهم أو كان القرض فلوسا، فلوسا يعني نقد من غير الذهب والفضة، يعني كان في الماضي يتعاملون الذهب والفضة يتعاملون بفلوس نقود أخرى ورقية أو غير ورقية لها قيمة الذهب والفضة باعتماد السلطان إياها، وإلا لا قيمة لها في نفسه. الآن خلاص زالت هذه المسألة، لأنه لا عبرة الآن إلا بالفلوس بالنقود. الفلوس عند الفقهاء كل نقد من سوى الذهب والفضة، كل نقد سوى الذهب والفضة وسمى فلوس، نقود نشتري بيها لكن ليس الذهب والفضة. يعني الأموال الورقية اللي عندنا دلوقتي احنا بنسميها فلوس، هي أيضا عند الفقهاء فلوس، لكنها عند الفقهاء ليس كالذهب والفضة، وهي عروض، يقولون فلوس عروض. أما عندنا وقد سبق ذكر هذا تفصيلا فهي لها حكم الذهب والفضة، عشان كده تجب الزكاة فيها، وعشان كده يجري فيها الربا، فلها أحكام الذهب والفضة. فلابد من معرفة أن الفقهاء إذا قالوا الفلوس أرادوا نقودا غير الذهب والفضة. في زماننا الفلوس تقوم مقام الذهب والفضة في كل أحكام الذهب والفضة. إذا كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة يعني مجزأة، أو فلوسا يعني نقودا من غير الذهب والفضة، فمنع السلطان يعني أو نائب السلطان يعني وزير المالية مثلا سلطان أو نائبه، فمنع السلطان المعاملة بها يعني بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله القيمة وقت القرض، فله الضمير يعود على المقرض، فللمقرض القيمة وقت القرض. هذا طيب. قال إن كانت مكشرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. يعني أقرضك شخص نقودا، أقرضك شخص نعم نقودا مكشرة أو أقرضك فلوسا، ثم إن السلطان منع التعامل بالنقود المكسرة، لابد تكون صحيح، أو منع التعامل بالفلوس، إذا لا أستطيع أن آخذ مثل ما أعطيتك، وإنما سآخذ القيمة. فالقيمة تقوم، يعني ما مرجع القيمة؟ قال لي له أي للمقرض القيمة، يعني قيمة ما أقرضه وقت القرض، وقت ما أعطاك. لو جيت بعد ثلاثة أشهر مثلا، أو بعد سنة، أو بعد ثلاث سنوات أو عشر سنوات، لك القيمة أنت وقت القرض، زادت أو نقصت، لك القيمة وقت القرض. وبهذا يعلم إني لو أقرضتك مثلا الآن 1000 جنيه، وبعد 10 سنوات جئت ترد إلي 1000، فظهرت 1000 دي ملهاش قيمة، أو تساوي 100 جنيه لو أني أعطيتك 100 الآن، فهل تقومها بالذهب أو بالفضة ولا تعطيني هذه 1000؟ مهما كانت قيمتها باعتبار الذهب والفضة وقت الرد 1000، مهما كانت قيمتها. لماذا؟ لم يمنع السلطان المعاملة به، فحيث لم تمنع المعاملة بها فإنها ترد بقيمتها، فإنها ترد بمثلها، مثل ما أخذ. أما إذا منعت المعاملة بها ردت بقيمتها وقت القرض. إيه؟ لا، شهور الزمان عمان الشرعي أو نائبه، لو قلنا أو نائبه. ومثل هذه الأمور لو قلنا ليس هناك إمام لابد أن تتجزأ الأحكام في مثل هذه المسائل، وإلا أدى إلى التنازع المحض. فهناك رضا من الناس جميعا بكون هذه العملة تقوم مقام عملة أخرى مثلا. لا، ذهب الفضة، ما هو احنا نقول الذهب والفضة ترد مثله، ما هي ذهب أصلا، وهذه تقول رقم الذهب والفضة فترد مثله. لو فرض ان السلطان قال ما فيش حاجة اسمها جنيه، خلاص جمع الذهب والفضة، ما فيش عملة ورقية، فترد ايه؟ قيمتها وقت القرض. هذا المراد. قال ويرد المثل، اي ويرد المقترض المثل في المثليات، وعرفنا المثل ما كان مثلا او موزونا لا صناعة فيه وما يصح السلام فيه، فيجب رد مثل المثلي ليس قيمته. ترد المثل، اعطيتك مثلا 100 صاع من البرج، فلا بد ان ترد ايه؟ 100 صاع من البرج. طيب 100 كيلو من الحديد، فلا بد ان ترد 100 كيلو من الحديد، وهكذا. والقيمة، أيوة، يرد القيمة في غيرها، يعني في غير المثليات، يعني المتقومات كالمعدودات والمزروعات وما فيه صناعة مباحة من المكيلات والموزونات. فإن أعوز المثل، أعوز يعني تعذر، قل قار عزيزا جدا في صعوبة بالغة في رده، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، إذن أي وقت إعوازه، فالقيمة وقت إعوازه وليس وقت قرضه، فالقيمة وقت إعوازه، لأنه متى تثبت القيمة في ذمته؟ لما أعوز المثل، الأصل المثل هو الذي ثبت في ذمته، متى ننتقل إلى القيمة؟ عند إعواز المثل، حينئذ نقوم المثل وننظر إلى قيمته فتثبت وقت الإعواز. ويحرم كل شرط جر نفعا، ويحرم كل شرط جر نفعا، هذه قاعدة، كل شرط جر نفعا فهو ربا. فكل شرط يشترطه المقرض على المقترض ينتفع به فإنه ربا، حرام وهو ربا. لماذا؟ قالوا هذا العقد، عقد القرض، عقد مبناه على الإرفاق، الرفق بالمقترض والقبض، ثواب يعني، فأي اشتراط لزيادة فيه تخرجه عن موضوعه، أي اشتراط لزيادة تخرجه عن موضوعه، فكل شرط جرى نفعا فهو ربا. مثال ذلك، إذا أقرضت كمالا على أن تسكنني دارك، تأجرني الدار بتاعك، أو تدهني كده، أو تمدني مدة الإيجار، مثلا، أو تركبني سيارتك، أي صورة من صور النفع الذي أنتفع به من وراءك، دخلني الشريك معك، سهل لي معاملة معينة، أنت رجل تعمل في مكان ما ولك فيه وساطة، فأعطيك قرضا لكي تفوت لي معاملة، تسهل لي معاملة، كل هذا جرى إيه؟ نفعا فهو رضا، كل هذا محرم. وإن بدأ به، أي بدأ، مين اللي بدأ؟ طب نكمل الجملة وركزوا كده، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، من الذي بدأ؟ بدأ المقترض المقرضة، يعني ابتدأه من غير شرط به، أي بالنفع، بدأه بنفع. بمعنى إني أطلقت كمالا فبدأتني من غير أي اشتراط وأسكنتني دارك. أو أعطيتني سيارتك، أو أعطيتني شيئا أنتفع به، بدأت أنت بدون اشتراط. ولا مواطأة، ما كانش بينا اتفاق ولا حيلة. فهل يجوز ذلك؟ ظاهر كلام الوالد أنه جائز مطلقا، لكن قال الشارح إيه؟ بعد الوفاء جاز لا قبله. فقبل الوفاء لا يجوز مطلقا، إنما إذا بدأت به بعد الوفاء يجوز. أما قبل الوفاء فلا، ثقل الدار لابد من ثمن لها، بل قالوا حتى إذا استضافه في البيت وأطعمه يحسب هذا المال من القرض الذي أقرضه إياه. شوف وصل الأمر إلى أي حد؟ إن بدأ به قبل الوفاء لم يجوز مطلقا، وإنما متى يجوز؟ بعد الوفاء. أو أعطاه أجود، هذه المسألة الثانية، أعطاه أجود، يعني مثلا استلف منه أو اقترض منه غنما فأعطاه غنما أجود منه، أثمن أكبر أقوى أثمن في الصفة، قال يجوز ذلك. هذا عند الوفاء يعني يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، البكر والفتى من الإبل، فرده رباعيا وأكبر منه في السن، وهذا يكون أغلى في الثمن، فرد خيرا منه أي رد رباعيا، وقال خيركم أحسنكم قضاء. فإذا رد أجود فلا بأس، لكن أن يعطيه منفعة ابتداء فإنه لا يجوز قبل الوفاء ويجوز بعده، والاشتراك محرم مطلقا. قال المسألة الثالثة، أو هدية، أو أعطاه، يعني أعطى المقرض المقترض هدية بعد الوفاء، بعد الوفاء جاز، وأما قبل الوفاء فلا يجوز. وإن تبرع لمقرضه، أي تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه، أي قبل وفاء القرض، بشيء لم تجر عادته به لم يجوز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. يعني إن تبرع المقترض للمقرض قبل الوفاء بشيء، قال له خذ تبرع أو عطاء محض، ولم تجري العادة بينهما بالهدية والتبرع والإحسان، ما فيش بينهم عادة في هذا الأمر، لم يجوز للمقرض أن يقبله إلا أن ينوي بقبوله احتسابه من بينه. يعني شوف قيمته كام، مثلا أقرضت 100,000 فجبت لي تليفون هدية، ما فيش بينا هدايا قبل كده، ولم تجد العادة أن تتبرع عليه أو أن تعطيني شيئا، لا يجوز أن أقبله إلا أن أحتسبه من الدين، وقت قيمته عند أخذ المال، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دين. يبقى لك عند إذا أردت قبوله أحد سبيلين، إما أن تكافئه بمثله تجيب له تليفون زيه، وإما أن تخصم قيمته من المال عند أخذه. يبقى إلا أن ينوي أي المقرض مكافأته، أي مكافأة المقترض على ذلك التبرع، أو أن ينوي احتسابه من دينه فيجوز له قبوله. ثم قال رحمه الله، وإن أقرضه أثماما فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمه مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. وإن أقرضه أثماما، الضمير في قوله أقرضه في ضميران، ضمير رفع وضمير نصر، ضمير الرفع المقرض، ضمير النصر المقترض، أي وإن أقرض المقرض شخصا، أقرضه أثماما، مفعول ثاني لأقرض، فطالبه بها، أي فطالب المقرض طلبه، الضمير يعود على الله المستعان، فطالبه تمضيج الهاء طيب ها، طالب المقرض المقترض، فطالبه طالب المقترض بها بالأثمان، تعود على الأثمان لا القرض يعني، لكنه قال أثمان، أنا قضى أثمانا، فطالب المقرض المقترض بها أي بالأثمان لبلد آخر، قرضتك في مصر وطالبتك في بلد آخر، أي بلد تصبه لزمته، أي لزمته لزمتي لزمت الأثمان يعني مثله، يعني مثله يعني لزم مثل الأثمان المقترضة، يبقى لزمت الأثمان أي مثلها المقترضة، يعني يلزم المقترض أن يرد هذه الأثمان، لماذا؟ لأنه يمكنه قضاء الحق من غير ضرر فيلزمه ذلك، ولأن القيمة لم تختلف، أعطيتك مثلا ألفا في مصر وتجدني ألفا في السعودية ولا في أي مكان هي نفس الألف، ليس هناك إشكال. وفيما لحمله مؤونة أو لحمله مؤونة، فيما توجد مؤونة في حمله إلى مكان آخر، كما أقرضتك مثلا 100 كيلو من الحديد، شيل 100 كيلو تديهم بلد ثاني صعب جدا. وفيما لحمله مؤونة قيمته يلزمه قيمته، يلزم المقترض أن يرد القيمة، ما جيت تقول عاوز المثل، هو الحديد مثلي ولا متقوم؟ ها؟ حديد ايه هو؟ موزون، يعني موزون ايه يعني؟ مثلي، موزون لا صناعة فيه مباحة صح السلام فيه. هل يلزمك أن تنقله إلى بلد آخر لما تضغط في بلد آخر؟ لا، بل قيمته، أي قيمته بأي، تقدر القيمة بماذا؟ ببلد القرض، لأن الوفاء الأصل أن يكون في بلد القرض. فلو احنا في السعودية ما تروحش تشوف ال 100 كيلو حديد يساوي كام في السعودية، ولا الطن حديد يساوي كام في السعودية، وإنما ببلد القرض، لأنه المكان الذي الأصل أن يتم التسليم فيه. ولا يلزمه حينئذ المثل في بلد آخر، لأنه لا يلزمه أن يحمله إليه، هذا في مشقة، إلا في صورة واحدة، هنا بقى في كلام كثير. إن لم تكن قيمته، أي قيمة هذا المثل ببلد القرض أنقص، قال الشارح ثوابه أكثر، بالعكس، قال المفشي مقاتل لا ريب أنه سهو من الشارح، فإن الصواب أنقص كما ذكر المات. كده عندك إيه بقى؟ المات بيقول أنقص، الشرح بيقول أكثر، صاحب الحاشية بيقول لا ده سهو من الشارح، يعني يردك إلى أن الصواب في عبارة المتن. قلت بل عبارة المتن سهو وعبارة الشرح هي الصواب بلا ريب، وعبارة المحشي خطأ بلا ريب. ماشي كده؟ ازاي بقى؟ لو كان الأمر كما ذكر، يعني كما ذكر في المتن، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص لما كان هناك فائدة، إلى أن يصير المعنى. إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجد فيه، إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجد فيه، بالعكس ده أنا لما أكون مديك 100 صاع من البرش قيمتها في مصر 200 وقيمتها في السعودية 150، وبيقول أريد أن تعطيني مثلها إذا كانت قيمتها ببلد القرض أنقص، إذا كانت قيمة المئة ببلد القرض أنقص، فأين الحظ لك فيها؟ فبالعكس لو كانت قيمة ببلد القرض أكثر، لأن تليك المصلحة تجاري فين؟ في البلد اللي بتنظر فيها هناك، هذه مصلحة لك، يعني حظ لك، وإنما لو كانت قيمة ببلد القرض أنقص ما كانش يبقى فيه فايدة أصلا تعود عليه، يعني أقول لك إيه لا ما يلزمنيش أبلغ بلد القرض، وإنما يلزمك لأن فيها حظا لك. فلهذا لا ريب أن الصواب مع المات، لكن اسمعوا بقى. مع الشارح يعني صار مع الشارح بالأريض، ولكن من أين أتى هذا الخط؟ كنت كتبت في هذه بعض الأوراق قال ابن فيروز عندما قال الجمهور صوابه أكثر، قال لأنه لو كان كما ذكر يعني لو كان الصواب أنقص لما كان هناك فائدة، لأنه يصير المعنى أنه إذا كانت القيمة في بلد الفرد أنقص لم تجد فيه، والأمر بالعكس. ونقله العنقري في حاشيته ولم يتعقبه، وقال في الشمسليل على الدليل إن لم يكن ببلد القرض أنقص فعلى هذا التعبير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لا يجب تسليمها، والمذهب وجوب ذلك. أظن إن لم تكن ببلد القرض أنقص يعني فلا يلزمه، والمذهب أنه يجب أن يسلمه، إذا كانت قيمة بلد القرض أكثر يلزمه المثل وإلا لم يلزمه. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع مثاله أقرضه دنانير في مكة وطلبه بها في المدينة فيلزمه الوفاء إذا كان معه الدنانير، دنانير يعني ذهب يعني، وطلبه بهذه الدنانير في المدينة فيلزمه الوفاء إذا كان معه دنانير لأنه لا ضرر عليه، فالقيمة واحدة في مكة أو في المدينة لأن النقد كله نقد واحد ولا يختلف بين بلد وآخر، بخلاف ما سبق في السلم يكون الوفاء في موضع العقد. إلى أن قال أما إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه فهنا قد يلحقه ضرر، قد تكون قيمته أغلى وحينئذ نقول لا يلزمه الموافقة. فإذا قال أقرضك 1000 ريال بشرط أن توفيني إياها في المدينة مع العلم بأن المقترض في مكة، قالوا إذا كان لحمله مؤونة، وهذا لا يتفاوت في النقود لأن النقود أصلا يعني ليس فيها مؤونة في حمله ولو حتى بالشيك في زماننا، فإنه لا يجوز لأنه في هذه الحال يجر إلى المقرض نفعا. إيه النفع اللي جره؟ مأمونه، هذا معنى نفع. وإذا لم يكن لحمل مؤونة كالأثمان فإنه يجوز لأنه ليس فيه نفع لأنه لم يجد العدد ولا النوع، وإنما يريد أن يكون وفاء في بلده أحب إليه والمقرض من أهل المدينة. وفيما لحمله مؤونة قيمته، أي إذا أقرضه شيئا لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض، مثال ذلك أقرضه 100 صاع بر في مكة طلبه بها في المدينة، ومن المعلوم أن 100 صاع بر لحملها مؤونة، فيقول المقترض لا يلزمني ومكان الوفاء هو بلد القرض، صح أن هذا خلاص وهذه لحملها مؤونة يشق عليها فلا يلزمه أن يوفي. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فاق بين أن يكون المطالب به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالف، إلا أنه استثنى فقال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، ده كلام المت. قال الشيخ ابن عثيمين والصواب أكثر، لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، من باب أولى أن تجب القيمة لا شك. مثال ذلك أقرضه 100 صاع بر في مكة طلبه بها في المدينة وقيمتها في مكة 200 ريال وقيمتها في المدينة 300 ريال، يقول له يروح اشتري من المدينة 300 ريال، فالقيمة في مكة أرخص، صح ولا لا؟ فهنا يلزم الوفاء في المدينة. ليه بقى؟ لأنه لن يوفي برا بل له القيمة في بلد القرض، ففي بلد القرض القيمة 200 وفي المدينة القيمة 300، فهل معقول أروح أقول له لا روح اشتري من المدينة؟ ده الحظ له والمنفعة له أن يعطيه بالقيمة التي ببلد القرض، لهذا لابد أن يكون إن لم تكن قيمته ببلد القرض إيه؟ أكثر، عشان لما بلد القرض أكثر يبقى المنفعة أن يرد القيمة في البلد التي طلب فيه. وفي المدينة وهي بلد القرض نعم هنا لا يلزم القيمة في مكة، لا نقول نعم نقول فهذا يلزم الوفاء في المدينة لأنه لن يوفي برا بل له القيمة في بلد القرض، ففي بلد قرض القيمة 200 وفي المدينة القيمة 300، فنقول شل من 200 لأنه ليس عليك ضرر. أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض 300 هي عبارة المكة بقى، وفي المدينة وهي بلد الطلب 200 هنا لا يلزمه القيمة في مكة، لماذا؟ لأن عليه ضررا، فيقول اشتري لك الان 100 طاعة من المدينة بمائتي ريال، فيرد هنا المثل. يبقى ان كانت القيمة ببلد الفرد اكثر هيروح يشتري من المكان الذي هو فيه مثلا ويعطيه مثل المثل، يعني مش ضرر عليه. وانما اذا كانت القيمة ببلد الفرد اكثر فمنفعة له ان يعطيه القيمة. فهمتم يا اخوانا؟ طيب انا بس جبنا كلام شراح الذهب الاول، بعد كده اؤكد لك من كلامي المتقدمين صحة عبارة المهود وخطأ النقاش. نعم. إن لم تكن ببلد القرض أكثر، فإن كانت ببلد القرض أكثر لزمه مثل مثله. ليه؟ لأن أنا بطلب منك حاجة أقل من بلد القرض، مفيش مؤونة عليك، ده منفعة ليك. إنك تروح تشتري في البلد الذي نحن فيه الآن، كان في مصر مثلا، وأنا كنت أقربته كان في السعودية، والثمن في مصر أرخص. طب أقول لك اديني ما أقربتك، والقيمة هنا أرخص من السعودية. فالمنفعة ليك إنك تروح تشتري المثل. مثل ما اعطيتك يعني، وتعطيني هذه القيمه، بدل ما تقول لي لا ما اروح هناك اديك، ده المنفعه لك هنا وليس هناك. قال في الفروع: لو اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله لزمه الا ما لحمله مؤونه وقيمته في بلد القرض انقص، فيلزمه اذا قيمته فيه فقط. وغريب بركة قلنا هنا المثل بيقول ايه؟ يجب فيما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرض انقص. الفروع بيعكس بيقول يلزمه بدله الا ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض انقص، فيلزمه قيمته فقط، عكس ما في الزاد اصلا. قال في المبدع: اذا اقرضه اثمانا فطلبه بها ببلد اخر لزمته، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزم، كما لو طلبه ببلد القرض ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. وإن أقرضه غيرها كالحنطة والفلوس لم يلزمه حمله إليه. قال: وظاهره ولو لم يكن لحمله مؤونة، فإن طلبه بالقيمة لزمه أداؤها، لأنه إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة. والاعتبار بقيمة البلد الذي أقرضه فيه، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، وظاهره ظاهر المقنع. ولو نقصت القيمة ببلد القبض فليس له إلا الناقصة. والمذهب أن ده شاهد بقى، والمذهب أنه إذا اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله إلا ما كان لحمله مؤونة وقيمته في بلد القبض أنقص، فتلزمه قيمته إذا فيه فقط. نفس المعمل الذي في الفروع. وقال في الإنصاف: وإن أقرضه غيرها لم تلزمه، فإن طلبه بالقيمة لزمه أداؤها، ظاهره أنه سواء كان لحمله مؤونة أو لا. أما إن كان لحمله مؤونة فلا يلزمه، وإن كان ليس لحمله مؤونة فظاهر كلامه أنه لا يلزمه أيضا. والصحيح من المذهب أن حكمه حكم الأثمان. ثم قال: تنبيه، ذكر المصنف والشارح وصاحب الخلاصة وجماعة: ما لحمله المؤونة لا يلزم المقترض بدله أو بذله بل قيمته، وما ليس له مؤونة لا يلزم المقترض بذله بل قيمته، وما ليس له مؤونة يلزمه. وذكر صاحب النظم والرعايتين والوديد والفائق وغيرهم، وقدمه في الفروع: لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه إلا إذا كان لحمله مؤونة. إذا كان ببلد المقرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته أو سوى قيمته فقط. مشكلة هنا أن في الزاد قال: وفيما لحمله مؤونة قيمته. هو هذا الفرق بين عبارته وعبارة غيره. لما قال قيمته واستثنى عرفنا أن غيره يكون مثله. أما هؤلاء فيقولون فيما لحمل مؤونة يلزمه بذله، ما قالوش قيمته، أي مثله. ثم استثنوا بالانقص، فلما تجيب انت القيمه هنا وتستثني فلابد ان تعكس ويكون بايه؟ الكلام في الاكثر. قال شارح المقرر: ان لم يكن لحمل مؤونه وهو في بلد القرض بمثل ثمنه او اعلى منه، اهو كلام هنا واضح جدا، إن لم يكن لحمله مؤونة وهو في بلد الأرض بمثل ثمنه أو أعلى منه في ذلك البلد لزمه رد بدل. فاهمين يا أخوانا؟ وإن كان لحمله مؤونة، فإن كان في بلد القرض أقل قيمة لم يجب رد البدل ووجبة القيمة، وإن كان في بلد القرض بمثل قيمتها أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه. ده نص واضح جدا. اسمع بقى الحجاوي نفسه بيقول ايه في الإقناع مع الشرح، شرح الدهوتي. وإن أقرضه أثمانا أو غيرها، أو غصبه أثمانا أو غيرها، فطالبه المقرض أو المنصوب منه ببدلها، أي ببدل الأثمان أو غيرها، ببلد آخر غير بلد القرض أو الغصب، لزمه أي المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤونة لحمله، لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر، إلا ما لحمله مؤونة، وبيقول لزمه دفع المثل. بل هيستثني بقى، إلا ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص، يبقى يلزمه إيه؟ القيمة. هنا بيقول إيه؟ يلزمه المثل، العكس. فيلزمه إلا ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص من قيمته في بلد الطلب، فيلزمه أي المقترض أو الغاصب إذن أداء قيمته فيه، أي في بلد القرض والغصب فقط. ليس له أي للمقرض والمغصوب منه إذا مطالبته بالمثل، لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة. وقال في شرح المنتخب ومن طولب من مقترض وغيره، أي طالبه رب دينه ببدل قرض، ببلد آخر غير بلد قرض وغصب، لزمه أي المدين والغاصب أداء البدل لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر، إلا ما لحمله مؤونة كحديد وقطن وبر، وقيمته ببلد القرض أو الغصب أنقص من قيمته ببلد الطلب، فلا يلزمه إلا قيمته بها إذ بلد القرض أو الغصب، لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة إلى آخره. وقال عثمان، كلام جميل بتاع عثمان هذا، اعلم أن البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا. كلام جميل والله. البدل المطلوب ببلد القرض بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا، احتمالين صح؟ وعلى كلا التقديرين، إما أن تكون قيمة البدل ببلد نحو القرض أزيد أو أنقص أو ساوية لقيمته ببلد الطلب، صح؟ فهذه ست صور. ليه؟ اثنين في ثلاثة كل، وإما أن يكون لحمل مؤونة والقيمة تساوي أو أكثر أو أقل، لحمل ليس لحمل مؤونة والقيمة تساوي أو أكثر أو أقل. فهذه ست صور، يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منه، وهي ما إذا كان، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤونة بصوره الثلاث، مفيش مشكلة، سواء كان أكثر ولا أقل أو مساوي، مفيش لحمل مؤونة، أدي ثلاث، أو كانت له مؤونة لكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد، هي هنا بقى، أزيد أو مساوية. في هذه الصور يلزمه بذل البدل، ويلزم بذل قيمة البدل، قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض. هنا عاوز يقول تلزم إيه؟ يلزم البدل ما لزمش قيمة، عكس المسألة، حتى مع وجود المثل ببلد الطلب. ده نصه نص يعني أراه قطعيا لا يحتمل فهما آخر. العجيب بقى أن الشيخ ابن قاسم أتى بهذا النص بعد ما قال لا ريب أنه سوى من الشارح، يعني أتى من كلام عثمان بما ينقض كلامه، يعني بص ابن قاسم يقول إيه، بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص، هل كنتم أنتم محكومة مثال حكمكم؟ يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجد القيمة في بلد الطلب، والأمر بالعكس. وإذا رحنا إلى عثمان إيه بقى؟ اللي هو إذا كانت له عونة لكن قيمته لبلد نحو القرض أزيد أو مساوية يلزمه بذل القرض، ويلزمه بذل القيمة لبلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمل مؤونة وقيمته لبلد نحو القرض أمر. نفس الكلام أيضا في مطالب أولي النهي. شو بقى الشيخ الجهودي بيقول إيه في عمدة الطالب مع شرح عثمان في هناية الرابط؟ وإن طولب ببدل قرض ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم المدينة دفع ذلك لتمكنه من أداء الحق بالأضرار إلا ما لحمله مؤونة. ده مستثمر مين؟ مما يجب رد بدله، هيستثني منه يعني فيجب رد الايه؟ القيمة. إلا ما لحمل مؤونة فقيمته إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص منها ببلد الطلب، لأنه لا يلزم حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل فعين في القيمة، واعتبرت ببلد قرض ونحوه لأنه لا يجب فيه التسليم. فإن كانت قيمته ببلد قرض ونحوه مساوية لبلد الطلب أو أكثر، هي مثلا بيقول عليها هنا صاب أكثر، لزمه دفع البدل، دفع القيمة، دفع البدل ببلد الطلب لما سبق. هذه أقوال المحققين في المذهب. الخطأ بقى جه منين؟ خطأ الشيخ ابن القاسم جه منين؟ جه من النقل عن العنقري. الشيخ ابن القاسم في حاشيته ينقل عن ابن فيروز يعني 90 مش 90 95% على اقل تقدير من حاشيه ابن فيروز موجوده في الهند. ده انا قبلتها كلمه كلمه، يعني ده استقائي انا، استقاء تام. ثم لم يعد له اظن ولا في موضع واحد، يعني لو نسيت انا يبقى موضع او موضعين. وينقل ابحاثه وترجيحاته وتحقيقاته وتصويباته كل حاجه ولا يعدو اليه. هذه اول مشكله. احيانا ينقل بالمعنى فيحصل اشكال في النقل، ما ينقلش باللفظ، ينقل بالمعنى. واحيانا يختصر الكلام فيحصل خلل، وده كثير جدا في حاشيه ابن قاسم. في نقل ويختصر فيحصل خلل. فلو انت شفت المساله دي كده، عباره ابن فيروز وعباره ابن قاسم هنا، تجد انها من هذا الباب. ابن فيروز بيقول ايه؟ لانه من معاني عباره ابن قاسم، غير عباره ابن قاسم كده لا ريب انه سهو من الشارع. لا قال بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائده. ابن فيروز بيقول ايه؟ وذلك يعلم كلام الجهود، وذلك لانه لو كان كما ذكر لما كان هناك فائده، لأنه يصير المعنى إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجد فيها، والأمر بالعكس. يعني النقل وراح قلب المعنى، يعني نقل العبارة وقلب المعنى، بقى ما يقول إن كلام البوطي هو صح، قلب لك المعنى وجعل كلام البوطي غلط، مع إنه بيعلله بالتعليل الذي يبطل فهمه يعني بطلانا واضحا لا شك فيه. كثير بقى من المعاصرين عندما شرحوا الزاد وافقوا ابن قاسم، ولهذا نبهنا على هذه المسألة. وليس هذا يعني ذم في حاشية ابن قاسم والطعن فيها شيء مفيدة، ولكن لابد ان تراجع الكتب، لا تعتمد على نقص واحد. حاشية ابن قاسم لا غنى عنها لمن يقرأ الروض المر، ولكن تراجع وراءه هذه المسألة، أبدا تدقق فيها. ماذا رأيك؟ في خطأ مع عند الحجاوي أو عند الجهود. إذا مشترط إن لم تكن قيمته لبلد القرض أنقص فإن كان أكثر، فإن كانت قيمة بلد القرض أكثر لازم المثل ولا تلزم القيمة بخلاف عبارة الزاد، فإنه يقول تلزمه القيمة إن لم تكن ببلد القرض أنقص. لا بالعكس، تلزمه القيمة إن كانت ببلد القرض أنقص، وإن كانت أكثر تلزمه المثل. أنت تقول يلزمه بذل المثل إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر، ويلزمه بذل القيمة إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص. شايف أنت إيه في الزاد قدامك؟ إيه الزاد من غير الضوء؟ يعني شوف العبارة اللي قال هو هنا عن عثمان، يلزمه بذل قيمة البدل، قيمة البدل ببلد القرض في صورة واحدة بس. آخر الفقرة الثالثة عند ابن قاسم، يلزمه بذل قيمة البدل في صورة واحدة، القيمة بصورة واحدة بس، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة وقيمته ببلد نحو القرض أنقص. غير الصورة دي إيه؟ يلزمه المثل مش القيمة. إيه العبارة الزاد كده؟ ده استثناءهم غلط. قيمته ان لم تكن بقيمته ان كانت انقص، مش قيمته ان لم تكن انقص. خلاص يبقى انت تثبت مش مستثني، انا بتكلم على عباره الاستثناء دي. ان لم تكن انقص ده تلزمه القيم، وان لم تكن وان لم تكن اكثر القيم، وان لم تكن اكثر تلزمه يلزمه المثل رده او بذله ما طلبه. تمشي بس ما واحده فيهم صح بس تقلق، يعني ايه؟ اما انت تقول ان لم تكن فتخليها اكثر، او تخليها ان كانت. بس طبعا لا، مش معقوله تقول ان كانت، هو الراجل بيمشي. ان كانت يبقى نقول انقص. صحيح، ان كانت انقص الزمه قيمته ان كانت ببلد الخرج انقص، والزمه قيمته ان لم تكن ببلد الخرج اكثر. المهم واحده فيهم غلط. انا كل اللي يعنيني الان هو الشارع صوب الثانيه، خلينا مع الشارع. الذي يعنيني الان ان عباره الشرط ادق، بل هي الصواب مش ادق، وعباره المتن مش صحيح. وابن قاسم حصل له معاشر انتقال ذهني، يعني ذهنه انتقل من مساله الى مساله، او انتقال بصر ما نقلش كلام صح. هو في اشكال عند ابن قاسم عندما نقل فلم يضع المعنى عند الكنف التي يراده تقرير الحكم منه. على كل حال هذا يحصل كثيرا، يعني مش بنقول يا ابن قاسم واخطا، لا مساله عاديه يحصل كثيرا ان يهم الانسان. نعم، هذا عباره المقنع. قال مبدا مع المقنع بقى كلها، وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته، وان اقرضه غيرها لم يلزمه، فان طالبه بالقيمه لزمه أداؤه، فإن طلبه بالقيمة لزمه أداؤه. بس هذه العبارة. قال في المبدع: لأنه إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة، والاعتبار بقيمة البلد الذي أقرضه فيه، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه وظاهره، ولو نقصت القيمة ببلد القبض فليس له إلا الناقص. فما إيش إن لم تكن هو أطلق. والمذهب انه اذا اقترض ببلد فطلب منه في غيره بذله الا ما كان لحمله مؤون، وقيمته في بلد القرض انقص، فتلزمه قيمته اذا فيه بقي. يعني كان يظاهر المقنع ما هنا لكن صابه في المده. هنا مسألة مفيدة في الشرط نختم بها الكلام. قال: وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، وده قرض جر ونفع. إذا قال اقترض لي 100 ولك 10، إيه رأيكم؟ ده وكيل، مفيش نفع من المقرض، مفيش رفع عاد على المقرض، بقول له اقترض لي وخد 10، انا مزنوق مثلا في 10,000 جنيه اقترض لي وخد 500. قال صح، لانه في مقابله ما بذله من جاهه، يبقى ممكن الانسان يبذل جاهه وياخذ قيمه على بذل الجاه. نقف عند باب الرحمه، خلاص خلي الضمان عشان لسه باب مفصل ان شاء الله. طبعا لا شك، لا دي مسألة أخرى، ليس كلما جاز بذل الجاه أخذ. إن كانت هذه الواسطة لم يأخذ بها حق أحد ولم يدفع فيها مالا فلا بأس أن يأخذ، ماشي. إيه؟ لا بأس، مش هيكون في مقابل أنه أخذ حق أحد بالواسطة. بس وقت القرض مش وقت الرد. نعم، إذا تكن إن كانت معدومة نعم، بس وقت القرض. نعم. لا طبعا لا يهمني. ده بس عقد توثيقة مش عقد ليس تفرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.